لقد عاد من جديد. كان ما كانش ينفع اروحش ما كانش ينفع اقدرش. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودا. قناه احمد يونس على يوتيوب. نادر فودا من قلب الرعب. انا ما موتش. لا نادر فودا. نادر فودا من قلب الرعب. نادر فودا. قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودا. كل حاجة ظلمت، كل عمدان الشارع طفت، كل العربيات اختفت. ضلمة رهيبة. صوت جاي من ورايا. اتلفت وبصيت ورايا، لقيت تلت كلاب سود حجمهم ضخم، ليهم تلت عيون، أسنانهم مخيفة، والتلاتة واقفين وبيستعدوا للانقضاض عليا من غير تفكير. طلعت أجري وأنا مش شايف قدامي ومش شايف رايح فين. ومن بعيد ظهر نور خافت كان بيقرب. حسيت بألم رهيب في رجلي من تحت بسبب عضة من أحد الكلاب لما غرس أنيابه في رجلي. حسيت بفوران في نافوخي بعد العضة دي. شفت قدامي جهنم وفيها نفس المجلس بالكامل، ومعاهم إبليس، وسمعتهم بيقولوا نحن على العهد. شفت ناس متعلقة جوا قفص بالمقلوب، متعلقين من رجليهم، والكلاب دي تحتهم عمالة تعض فيهم وبيحاولوا يرفعوا أجسامهم بعيد عنهم، لكن بالوقت قدرت الكلاب توصل لهم ويقطعوا من لحمهم. كان منهم نسرين ووالدتها وحكمت وزاهر وناس كتير تانية معرفهاش. فقت لقيتني لسه بجري ناحية الضوء البعيد، وإذا بالكلب التاني بيعضني من رجلي التانية. فتبدل المشهد وشفت أشكال نورانية ليها أجنحة، وأشكال أخرى عبارة عن وشوش مخيفة ليها قرون. كانت الكائنات النورانية بتجري وراها، ومجرد ما توصل لأي وحش منهم بيضربوا الأرض بجناحاتهم من تحتهم، فتتفتح الأرض ويغوص الوحش فيها وتتقفل عليه، وتستمر المطاردات من الكائنات النورانية للوحوش. فقت تاني وأنا لسه بجري وبعافر، لقيتني قربت من النور، لكن الكلب التالت كانت عضته أشد وأصعب لما نط على ظهري ووصل لكتفي وعضني. بدأت أفقد القدرة على الجري ووقعت على الأرض. وتبدل المشهد مرة تالتة، لقيت حاجة زي كهف جواه عدد من الشياطين اللي قلتلكم عليهم، ومرسوم جوا الكهف عين كبيرة كانوا كلهم بيسجدوا قدامها في نظام وتناسق غريب. وإذا بالعين دي تكبر وتتحول لتبقى عين مخيفة مفزعة، وسمعت صوت بيتردد وبيقول من اليوم تشكل كياننا، من اليوم تبدأ المحافل في الانعقاد، من اليوم نحن ألد أعدائه، من اليوم البشر خادمين للمحافل. كده أنا تقريبا شفت صورة من بداية ظهور وتكوين الكيان الشيطاني اللي أنا اتعرضت ليه. لما فقت لقيتني على الأرض بزحف، والكلاب كانت بتزقني عشان أوصل المكان المضيء اللي كان عبارة عن كونتينر من اللي بتحمله على السفن دول، عارفينهم اللي بقى الصناديق المعدن الكبيرة قوي دي. كان لونه أسود ومتعلق على باب ولمبة صغيرة، هي دي الضوء الضعيف اللي كنت شايفه من بعيد. تحملت على نفسي ووقفت لأني شفت مقبض للباب، خبطت اتفتح الباب، دخلت اتقفل ورايا. المكان عبارة عن غرفة مربعة منها تلت حيطان، كل حيطة عليها عين في المنتصف نفس العين برضو، وحوالين منها وجوه لناس بتصرخ، وصناديق مفتوحة وخارج منها مئات الخناجر، ورسمة للتلت رجال وخلفهم التلت مسوخ بتوع جلسات المحفل. أما عن الحيطة الرابعة فكان فيها باب خشبي قديم. قومت الألم، رحت للباب لقيت لي مقبض، فتحته ودخلت. وبمجرد ما دخلت الباب اتقفل ورايا، ما كانش لي مقبض من الناحية التانية. لقيت ترابيزة عليها لزقتين، فهمت على طول واخدتهم تلقائي حطيتهم على عينيا. بدأت إضاءة الأوضة تتحول للون الأزرق، والحيطان يتكتب عليها نقوش ورموز بلغة غير مفهومة في الأول مبدئيا، لكن لقيتني شوية وقادر أترجمها. كانت ترجمة عقاب العارفين المنشقين، التحذيرات المتتابعة كي يعودوا لرشدهم، فإن عادوا فهو خير لهم، وإن لم يعودوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. أيها العارف، أنت لازلت في مرحلة التحذير والإنذار. وبدأت الكتابة المكتوبة تتحول لصور جعارين كتيرة اللي بنقول عليها الخنافس، والصور كترت جدا، والصورة بدأت تتحرك لتحت وكأنها بتنزل من على الحيطة. وبمجرد ما نزلت على الأرض، الجعارين المرسومة بدأت تتحول لجعارين حقيقية سودة، حجم الواحد منها أكبر من الصرصار يجي 3 مرات. اتكست الأرض بيهم، كانوا عارفين طريقهم، كلهم في اتجاههم ناحيتي أنا. ما تحركتش، هروح فين؟ طلعوا على جسمي وأنا عمال أقول إن كل ده مش حقيقي. فوق يا نادر، فوق يا نادر، لحد ما حسيت بأول عضة منهم. كانت هي بس العضة الأولى، وتبعها مئات وآلاف العضات. كهربا ضربت في جسمي كله، وصلوا لوداني واخترقوها، وحسيت بودني بتتقطع وبتتمزق، وحسيت بروحي بتطلع. صرخت بكل ما أتيت من قوة، ومع صرخاتي دخلوا أفواج من الجعارين لبقي، وحسيت بيها بتخترق زوري ومنه الأحشائي. وفي الوقت ده باب يتفتح من جديد. زحفت بمعاناة رهيبة ناحية الباب، والجعارين خلاص بتخلص على اللي باقي مني. كملت زحف ودخلت من الباب، وبمجرد ما دخلت لقيت الجعارين فجرت بطني، قطعت بطني وخرجت منها كلها من فتحة، وهربوا من الأوضة ورجعوا للأوضة الزرقاء. ولقيت دم بيخرج مني، ولقيتني خلاص بغيب، بغيب كل اللي قلته. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكانت آخر حاجة وقعت عيني عليها كانت العين، العين الملعونة. أنا نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. ما بزهقش، ما بملش، حتى لو حصل ايه بفضل اغامر، حتى لو وصلت للموت هفضل مغامر، هفضل مغامر، وهفضل ادخل ابواب مظلمة لحد اخر نفس فيا. خلاص الموضوع تحول عندي لإدمان، إدمان شديد رهيب. لو بطلت هموت، لو بطلت هنتهي، لو بطلت موتي يكون أفضل بكتير. أفضل أموت في مغامرة من مغامراتي، ولا إني أموت على السرير زي أي حد. عقاب العارفين المنشقين، التحذيرات المتتابعة كي يعودوا لرشدهم، فإن عادوا فهو خير لهم، وإن لم يعودوا فلا يلوموا إلا أنفسهم. فضلت الجملة بصوت حارس العين تتكرر في دماغي أول ما فقت من حالة الإغماء، وبصيت حواليا أشوف أنا فين، كنت في أوضة أصغر بكتير من اللي فاتوا، إضاءتها غريبة عادية ما فيهاش حاجة غريبة ولا مختلفة غير العين المرسومة آلاف المرات على الحيطان التلاتة، والباب المرة دي صغير يكفي لدخولي منه زاحف. الألم كان في كل حتة في جسمي، وأثار عضات الجعارين واضح من خلال هدومي المتقطعة. أما مكان خروجهم من بطني فيدوب شكله لسه متوقف عن النزيف من دقايق. قمت من مكاني، جسمي كله بيترعش مش قادر أسيطر على أعصابي. كان في زي مراية كبيرة شفت عليها انعكاسي في المراية، انعكاسي كان ثابت ما بيتحركش. رفعت ايدي، انعكاسي ما رفعش. فضلت احرك ايديا واعمل اي حركات عشوائية وانعكاسي في المراية ثابت زي الصنم. انا كنت حاسس ان انا في حالة ما بين الجنون والتوهان والغيبوبة والعبث الشيطاني. لقيت الشبيه وانعكاسي في المراية، مد ايده وبدأ يخنق نفسه. في الوقت ده حسيت ان انا مش قادر اخد نفسي، الهوا مش بيدخل صدري، انا كنت بتخنق، كأنه لما خنق نفسه في الانعكاس هو اللي بيسيطر عليا في الحقيقة. وبدأ يضحك في المراية بخبث وقال تعال نبدل الأدوار يا نادر. ولأن صوتي ما كانش طالع والهوا بيقل وبيتخنق والضغط على صدري بيزيد وهو بيخنق نفسه وعادي جدا وفي الحقيقة أنا اللي بتخنق، يلا يا نادر أنت تيجي مكاني وأنا أجي مكانك. حسيت أن عيني زغللت للحظة وغمضت. لما فتحت عينيا لقيت نفسي جوه عالم المراية، والشبيه بتاعي كان بره وعمال يلف في المكان، وانا بقيت محبوس جوه المراية وهو خرج. فضلت اخبط على المراية واصرخ خربوني خرجني عملت فيا ايه. كنت حاسس ببرد رهيب جوه عالم المراية. بصيت حواليا، كل شيء معكوس، مفيش الوان، كل حاجة ابيض واسود بس. بحاول اخبط واكسر المراية علشان اخرج، مفيش فايدة، المراية ما كانتش حتى بتتخدش. اما شبيهي ففي الناحية التانية بيضحك، انا محبوس جوا المراية وهو سعيد. انت خفت يا نادر؟ لا لا لا لا، حد يخاف من نفسه برضو؟ انا محبش اشوفك كده، محبش اشوف نادر فودة الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة خايف. خرجني من هنا، خرجني بقولك. اخرجك ليه؟ انت المزيف، انا الحقيقي، انت الصورة وانا الاصل. تخيل بقى انا هكمل كل حاجة. للحظة حسيت بارتباك في دماغي، عارف لما تبقى كنت بتحلم وتصحى وتبقى مش عارف انت صاحي ولا لسه بتحلم؟ هو ده نفس شعوري، انا مش عارف الشبيه اللي قدامي ده مزيف ولا انا فعلا اللي مزيف وبكلم نفسي. مسكت راسي وضربتها في المراية وصرخت كفاية بقى عبس، كفاية لعب في دماغي. خلاص يا نادر، ما كنتش عارف انك هتتضايق قوي كده، يلا بقى كل واحد فينا يرجع مكانه يا نادر. عينيا زغلل التاني، وفي لحظة لقيت نفسي في العالم الحقيقي واقف قدام المراية. فعلا أنا كنت في حالة من العبث واللعب من الشياطين، بس المرة دي الانعكاس بتاعي رجع طبيعي. أيوة، مش انعكاس شيطاني ولا انعكاس مخالف ليا. بس قبل ما فوق من صدمة دخولي وخروجي من المراية، سمعت صرخة رهيبة هزت المكان كأنها زلزال. بتلفت لقيت كل مكان لكل عين على الحيطة تجسد لكائن مماثل لحارس العين، يعني كده تجسد للمئات منه، وبدأوا يخرجوا من الحيطان كلهم واحد ورا التاني، وكل واحد منهم معاه حاجة زي صولجان كانوا بيخبطوا بيه على الأرض مع بعض في نفس اللحظة، ومع كل خبطة صوت زلزال وإحساس بيه رهيب. الأرض تميل يمين وتميل شمال وأنا أقع وهم ثابتين مكانهم وبيكملوا خبط بالصولجانات اللي معاهم على الأرض. صولجانات ذهب كبيرة قوية، ومع وقوعي وتقلبي كنت بتخبط في أركان الأوضة يمين وشمال، وكل ما أوصل لجنب ألاقي طالع منه رماح نصلها حاد جدا جسمي يتخبط فيها وتكمل تقطيع في اللي باقي مني. أروح للناحية التانية يحصل نفس الموضوع تاني. توقفت الأرض عن الاهتزاز، رحت ناحية الباب الصغير فتحته، نمت على بطني ودخلت منه زاحف. لقيت حاجة بتشدني من رجلي، بصيت ورايا لقيت الأوضة وكلها مظلمة، لكن في ايدين بتشدني وصرخات جاية من جوة صوتها لا يحتمل. رفصت وضربت برجلي الورا وانا مش عارف انا بضرب في ايه، فضلت اضرب لحد ما اتخلصت منه ودخلت الأوضة اللي بعدها واللي ما كانتش أوضة، انسب تعبير ليها انها صندوق خشب على مقاسي. بمجرد ما دخلت اتقفل الباب ورايا واستحول الصندوق لتابوت، ايوه هو تابوت على مقاسي بالظبط. كل ده وهم، فوق يا نادر، كل ده كابوس، اصحى نادر، عمال اقول لنفسي كده. لكن الالم واللي شفته والوجع اللي انا فيه ده هل وهم برضو؟ وإذا بموبايلي يرن الرنة البشعة اللي بكرهها، طلعته من جيبي بصعوبة ومديت إيدي قدامي ولقيت الرسالة: انتهت الإنذارات، الآن تبدأ العقوبات للعارف المنشق. وبعدها سمعت صوت تكسير في التابوت من فوق، واتفتحت فتحة بسيطة ولقيت عين واحدة بتبصلي بشر رهيب، عين أنا عارفها كويس. بعدها التابوت اتشال واتجرجر بي على الأرض. سمعت صوت شنط عربية بتتفتح، اتشال التابوت واترزع في صندوق العربية واتقفلت شنطة العربية واشتغلت العربية واتحركت ومشيت. طلعت الموبايل وبدأت أكتب رسالة طويلة على البريد الإلكتروني بتاعي بحاول أنسى بيها كل اللي بمر بيه. رسالة لما خلصها هقراها ليكم بعدين لو كان في العمر بقية. الألم كان ضارب في كل حتة في ذرة في جسمي، رغبة في الموت شديدة بتسيطر عليا، ودعوات أني أصحى من النوم ألاقي ده مجرد كابوس بدأت تتلاشى. العربية وقفت، الصندوق اتشال، اترزع بي على الأرض وتجرجر تاني على الأرض وبعدها على سلم. سمعت صوت خطوات كتيرة وبعدها صمت تام. الصندوق اترفع وإذا بي حد يوقفه. وأنا فيه وأنا شايف من الفتحة اللي اتفتحت اللي بيحصل. المشهد كان مش غريب، المشهد عبارة عن محفل جديد، المحفل الخامس بيتعقد وأنا في التابوت محبوس وشايف من الفتحة التلات شباب جايين ومعاهم بنت وادوها حاجة بدأت ترش منها على التابوت. الحاجة دي كانت بنزين، وسمعت حارس العين بيقول: المحفل الخامس عقاب لك يا نادر، لقد انشققت وتم تحذيرك ولكنك خزلت العين، اليوم هو المحفل العقابي وهو المحفل الأول لضيف جديد. ما بقتش فرقة، يلا عود كبريت وارتاحوا مني وريحوني. لا مش هتنولها سهل يا نادر، مش تعرف المحفل الأول لمين؟ اتشال اللوح الخشب بالكامل من قدامي، وبدأت أشوف حاجة زي مشاهد بتتعرض قدامي، وشفت بنت من ظهرها وشعرها الأسود مغطي كل ظهرها، واتلفتت وكانت أكبر صدمة في عمري، كانت هالة. رحب بضيفتنا الجديدة يا نادر، هالة حبيبتك. هالة بتسمعيش كلامهم، هيخلوكي تعملي كل اللي عاوزينه وفي الآخر هتبقي زيي في مكاني. دول شياطين أبلسة ملهمش عهد، أنا كنت مكانك في يوم هنا، دول هيرجعولي بابا يا نادر. أنت متصدق ومتخيل؟ كد كد، أبوكي مات، مفيش في إيديهم يرجعوا الأموات، ما تصدقهمش. بقولك هيرجعوا بابا، بابا اللي أنت قتلته يا نادر. أنا افتكرت كل حاجة وشفت كل حاجة يا نادر، أنا ما قتلتوش يا هالة، صدقيني. هو اللي طلب مني ينزل لك تحت الأرض، أقسم لك إن هو اللي طلب، أنا ماليش ذنب. لا هم وروني إنك كنت عارف إنه هيموت، والمهم إن أبوي هيرجع، ودي المكافأة الأولى، ولابد إن الشروط تتنفذ، شروط المحفل الأول، علشان أحصل على المكافأة دي. للدرجة دي أنت خايف قوي من الموت يا نادر؟ أنا خايف عليكي، افهمي يا غبية. اقرأي المحفل الأول، اقرأي المحفل الأول. هلا أخذت الورقة وقرت. بعدما تعهد الطرفان على تنفيذ التعارف لمطالب كل المحافل وحصوله على كافة المكافآت، تفاجأنا بخيانة العارف. لقد انشق العارف ولقد خان العارف، تم تنبيه العارف، العارف تم تحذيره، العارف لم يستجب، العارف يعاقب، العارف يفنى. يا هالة قالولك ايه لما جم يضموكي ليهم؟ ومين اللي رشحك؟ محدش رشحني، انا بعتولي ورحت وعرفت كل حاجة. هتكملي معهم لحد ايه؟ ولا حاجة، ابويا يرجع وخلاص. كد كد، دول جايبينك عشان يكون ابشع انتقام مني، جايبينك وسيلة ضغط عليا، وهيحولوكي لحاجة اسمها الطامعين، وهتموتي زي اللي ماتوا قبلك قدام عينيا. زي اللي انت قتلته يا نادر؟ ما انت قتلت ابويا، هو هيرجع وانت تروح مكانه، بسيطة اهي. انت فاكرة ان الموضوع زي ما انت متخيلة وسهل؟ انت فاكرة اي حاجة لما انت كنت تحت الارض؟ مش فاكرة ومش عايزة اعرف. انا كل اللي عاوزاه ان ابويا لازم يرجع لي، ابويا اللي انت خدعته وكنت السبب في نهايته المأساوية. التلات شباب حطوا الغطا الخشب عليا من جديد، وحارس العين قال: نادر، احنا عارفين انك ليك سابق تجربة مع الدفن حي، واحنا في المجلس الاعظم قررنا نكررها لك. لا يا هالة، يا هالة بلاش تبقى انت السبب، انا رجعتك، بلاش اكون رجعتك بايديا علشان تدفنيني حي، بلاش يا هالة بلاش. اتزق الصندوق وترمى على الارض بعنف، دماغي اتخبطت وضخت، وبقت كل حاجة حواليا سماها بتحصل من بعيد زي صدى صوت. اتنقلت في عربية من تاني ومشيوا شوية ووقفوا في مكان ونزلوني، وسمعت الحوار بيدور بين هالة وصوت شخص نادت عليه هالة باسم مصباح. هي دي الأمانة يا ست؟ أيوه هي يا عم مصباح، مش هوصيك بقى. إزاي انت هتوصيني؟ ده انت متوصى عليك من أكبر الأعيان بتوع المحفل، دول وعدوني ان لو نفذت طلبك العمارة اللي انا ساكن فيها ومسكن فيها السكان وحارس عليها هتبقى كلتها بتاعتي. ما تقلقيش، هرميلك الصندوق بالملعون اللي جواه في تربة مهجورة بعد ما تمشي انت على طول. بس بالحق هو قتل 1000 بني آدم بجد. أكتر أكتر يا عم مصباح، ده قتل واحد بمليون واحد. والله يبقى حلال فيه الحرق مش الدفن. هتدفن التابوت امتى؟ مسافة ما رجب ينام هدخل أسرق منه المفتاح بتاع الترب، وهفتح التربة البعيدة وهرمي فيها الليلة، أصل رجب ما بيعمل ليش. طب خلي بالك يا عم مصباح، هو هيقعد يتمسكن ويعيط ويقولك انه مظلوم علشان تخرجه. انا نبهتك لو خرج مش هيسيب في جسمك حتة سليمة، ده شطان ودي طريقته. لا لا لا طبعا يا استاذتنا، يخرج مين ده على جثتي. انا كنت عايز اتكلم واصرخ، لكن الخبطة اللي على دماغي مخلياني مش قادر انطق. ومشيت هالة، وقبل ما تمشي بصت لي من الفتحة بتاعة التابوت وقالت لي سلام يا نادر. مش هقرأ لك الفتحة على فكرة، باي. بعد مرور حوالي نص ساعة قدرت انطق بصعوبة وناديت على اللي اسمه مصباح. عم مصباح اقسم لك ان انا بريء. بس يا مجرم اخرص. والله العظيم بريء. مش قلنا اخرص؟ اقول لك انا هشغل الراديو وعلي الصوت عشان ما اسمعش صوتك العكر ده. وقام شغل اذاعة القرآن الكريم، وسمعت الآية العظيمة اللي بتقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الآية خبطتني في عقلي وقلبي وكل جوارحي. طلعت موبايلي واتصلت بساندرا. ساندرا سامعاني؟ ايوه يا مستر نادر، صوت حضرتك واطي وبعيد قوي، وجنب حضرتك صوت قرآن عالي قوي، ممكن تعلي صوتك او توطي الصوت شوية؟ يا ساندرا يا ساندرا انا ما لحقتش اخلص الكلمة، الموبايل سخن في ايدي زي ما يكون هيولع، سخن جدا، والمكالمة اتقطعت. فتحت الايميل وكتبت رسالة بسرعة لساندرا وبعتها، وفي نفس الوقت اتكتب على شاشة الموبايل بعد ما بعت لقد انتهيت ايها العارف المنشق. شاشة الموبايل اسودت والموبايل كله اتقفل. حاولت اشغله اكتر من مرة مفيش امل. رجعت انادي على مصباح واستحلفه بالله وبكل غالي عنده، لكن واضح ان العمارة اللي هياخدها اهم بكتير من انه يفكر يسمع لشخص مظلوم ولو للحظات. حتى هو مش واصل له ان انا مظلوم. الالم خلاني اغيب عن الوعي دقايق. فقت على خبطة على التابوت، ببص لقيت عين بتبصلي من الخشب وصوت مصباح. هديلك يا عم، هتتفن دلوقتي حالا. بص بقى، لو الملاكين بتوع العذاب طلعولك ابقى قول لهم ان انت لسه ما موتش. وقول لهم النمرة غلط. بعد شوية سمعت صوت المفاتيح، واضح انه جاب مفتاح التربة. شد التابوت على الارض لحد ما وصلنا المكان ووقف، وسمعت محاولات المفاتيح مفتاح ورا التاني علشان يفتحوا التربة، لحد ما فازوا مفتاح منه واتفتحت التربة. وشميت ريحة هجمت عليا، ريحة الموت، ريحة الموت بتحوطني. معلش بقى في الاول، هنبقى نركب لك تكييف، واضح انك مخنوق بالكح. وزق الصندوق بكل عنف جوه التربة، وشد باب القبر عليا، وسمعت صوت تزييقة باب القبر وهو بيتقفل وبيترزع، وسمعت صوت تكات القفل وهو بيتقفل وبيكتب عودة نادر فودة للقبر. أنا مش عايز أخوض التجربة دي تاني يا رب يا رب. وسمعت صوت خطوات مصباح وهو بيبعد، وبعدها سمعت صوت رن التليفون أنا عارفها كويس، الرنة الملعونة، بس المرة دي ما كانتش خارجة من تليفوني، دي كانت خارجة من تليفون برا. مصباح نفذ شرط المحفل بدفني ودلوقتي هياخد المكافأة ويدخل لمحفل جديد، محفل الطامعين، علشان ينضم لضحايا الكيان الشيطاني. أما أنا فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، أستغفرك ربي وأتوب إليك، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب إن كانت دي نهايتي سامحني، سامح تقصيري في حقك يا رب، سامح تقصيري في حق أمي وأختي، سامح مشاركتي للشياطين دول. يا رب أنت عارف إن أنا ما دخلتش وسطهم بغرض الطمع ولا أي حاجة من ده، كل مرضي وكل ما عندي هو الفضول، الفضول هو آفة مسيطرة علي. اللهم وإن كانت هذه النهاية فاكتبني مع التائبين، وإن لم تكن فأنقذني وفك كربي يا أرحم الراحمين. يا رب يا رب يا رب مليش غيرك يا رب، مليش غيرك يا رب، مليش غيرك. كنت بدأ يسمع صوت أنفاس من حواليا، متجاهلها وعامل مش سمعها، لكن من فتحة التابوت اللي فوق شفت عين حمرة نارية بتبصلي واختفت. بعدها شفت سقف القبر بيتحرك وكأنه بيتفتح، وبان نور القمر، ولكن سرعان ما تحولت الصورة لنار مشتعلة مصحوبة بصرخات وعويل مخيف. حاجة قالت لي حط ايدك على عينك التالتة، عملت كده كل حاجة اختفت. رجعت شلت ايدي من على العين التالتة، كل حاجة رجعت. لقيت فجأة من الفتحة اللي في التابوت نازل تعبان أفعى، دخلت من الفتحة وكسرت جزء كمان من الفتحة علشان يستوعب حجمها الكبير. كانت فتحة بقاها على الآخر. في وشها شر مخيف، دخلت جوه التابوت، لفت على جسمي كله، كتفت دراعاتي بجسمها، ما بقتش قادر اقفل العين التالتة خلاص لاني اتكتفت. سمعت صوت اطفال بتضحك وشفت وشوشهم من خلال الفتحة، كانوا بتلات عينين وشوشهم شاحبة، ليهم ألسنة مشقوقة بالطول زي لسان التعابين، عينيهم النين اللي جوه بالطول زي عيون القطط. كان بيتناوب عليا في التربة كل أشكال الزعر اللي أنا معرفش عنها حاجة، وكأنهم قرروا يوروني شكل جديد من أشكال العذاب. أما التعبان فبيضغط أكتر وأكتر وبيعصر فيا أكتر. وفي وسط كل ده حصل شيء غير متوقع، باب التربة اتفتح وسمعت صوت تاني خالص بيقول مين هنا؟ انت حي؟ ومع الصوت ده قبضة الأفعى فكت عني. أيوة الحقني انقذني، مصباح دفني هنا، ضحكوا عليه بالفلوس أرجوك. حاضر حاضر، انت رجب الغفير اللي هنا مع مصباح صح؟ وانت عرفت اسمي منين؟ مصباح قال انه هيسرق منك المفاتيح علشان يدفني حي. اه يا مصباح الكلب، يبقى الكلام صح. فجأة لقيت حاجة تقيلة اترمت فوق الصندوق، قفلت الفتحة خالص. وفي ايه؟ ايه اللي وقع فوق الصندوق؟ يا رجب يا رجب. صمت رهيب، صمت تام، وسمعت بعدها باب القبر بيتقفل تاني. يا رجب ما تقفلش عليا وتمشي، تغيرت رأيك ليه؟ ما تسيبنيش، والله العظيم ما بكذب، قسما بالله مصباح اللي رماني هنا. ومشي رجب هو كمان بعد ما رمى حاجة سدت فتحة التابوت على الصندوق. شوية وحسيت بحاجة بتنقط على وشي من الفتحة، حاجة سخنة لزجة. ايديا كانت اتفكت والقفعة اختفت. مسحت وشي، الريحة دي انا عارفها كويس، وسمعت صوت انين ضعيف. مين؟ مين؟ انا مصباح. مصباح؟ ايه اللي حصل؟ نفذت المطلوب، وطلع رجب هو كمان بينفذ المطلوب، وضربني بالسكينة في بطني، ضحكوا عليا وملحقتش افرح بالعمارة. الولية هتورثها وهتتجوز بعد العدة. لا، الدود جاي هياكل جدتي. الحقني الحقني، الدود جاي، الدود. يا ناس الحقونا الحقونا. عادت الأفعى للظهور من جديد. اكتشفت ان انا لما بزعق بتحكم قبضتها علي اكتر، ولما بسكت بتفك قبضتها عني، ولما اصرخ واستغيث بتعصرني عصرة موت. فكان القرار ان انا عايز اموت، اموت واخلص. فضلت اصرخ اصرخ اصرخ وهي تعصر اكتر واكتر واكتر، لحد ما ادركت في الاخر ان جه وقت النهاية. بدأ ظلام يهجم على عقلي ومخي، بحسه بيتلاشى، ولقيت نفسي في بحر مالوش أول من آخر، وسفنته أنا واقف عليها، وسمع ناس بيتكلموا مع بعض. هكذا خفت حمولتنا، سنصل بأمان إلى مقصدنا. فهمت إن هم لا شايفيني ولا حاسين بوجودي. واحد منهم صرخ: الحوت الحوت. بصيت شفت حوت حجمه معرفلوش اول من اخر، حوت اسود رهيب. وبدأت السفينة يحصل فيها هرج ومرج، وانا الوحيد اللي واقف في مكاني بثبات عجيب. الوقفة بتاعتي سبب آية قرآنية دايرة في عقلي وفي قلبي: بسم الله الرحمن الرحيم. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعمالة تتكرر. شفت الحوت بيبعد، ومع ابتعاده لقيتني عمال أقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفقت من اللي أنا فيه وأنا محبوس جوه التابوت، فقت وأنا بكرر الذكر، وأنا على يقين أن الرؤية دي رسالة وعلي تنفيذها. رسالة فكرتنا بالكرب اللي تعرض لي سيدنا يونس عليه السلام. سمعت صوت خبط على باب التربة وأنا عمال أقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وسمعت بابها بيتفتح، وسمعت صوت خايف بيقول ما أنا قلت لك يا حضرة إنه هنا. كان صوت رجب اللي كان هنا من شوية، وبعدها سمعت صوت تاني وسع يا ضلالي، وسع يا بوز الإخص. حسيت بالتابوت بيتشد وحد بيقول غمض عينيك يا نادر، وبعدها سمعت صوت خبط متتابع على التابوت لحد ما اتكسر الغطا. قمت قعدت واخدت نفسي بشهقة مصحوبة لواحد دبت فيه الحياة من جديد، ولقيت قدامي اتنين ملايكة، اتنين ملايكة كان هو ده وقتهم، عم مختار والشيخ لطفي. شفتهم زي ملايكة نزلت من السماء. عم مختار شدني برا التابوت وخدني في حضنه. انفجرت في البكاء لمدة طويلة وفضلت أترعش وأنا مش متمالك نفسي. دفنوني حيه يا عم مختار، دفنوني حيه يا عم مختار، دفنوني دفنوني. وشفت الويل جوه يا عم مختار. بصيت على القبر، شفت أشلاء جثة، من الواضح إنها بقايا جثة مصباح. أما الشيخ لطفي فحط إيده على راسي وبدأ يقرأ آيات من القرآن. عم مختار قال للشيخ لطفي لازم دلوقتي يا شيخنا. الشيخ لطفي قال له فورا مفيش وقت. ولقيت عم مختار كتفني وقال لي رجب الترابي ايدك معايا، والاتنين كتفوني. ولقيت الشيخ لطفي بيقرب وشه من وشي، نظراته كانت مخيفة ومرعبة. لا انتوا مش عم مختار ولا الشيخ لطفي، انتوا تبعهم، انتوا من المحفل. الانتقام كان، يا رب يا رب بلاش الانتقام يجي في صورة دول، بلاش دول. الشيخ لطفي شاور لعم مختار، مسك راسي وثبتها بعنف زي ما يكونوا هيقطعوها. الشيخ لطفي حط صباعه الإبهام على عيني التالتة وضغط وضغط وقرأ آية الكرسي بصوته الجميل. يا رب يا مالك الملك، يا رب يا جبار، يا متين، يا حنان، يا رحيم، اصرف عنه كيد الأبالسة والشياطين، اصرف عنه أذى شياطين الجن وشياطين الإنس، اصرف عنه لعنات أهل الأرض وبواطنها، اصرف عنه لعنات الجن وأعوانهم وعشائرهم. بسم الله أستعين، بسم الله أستعين، بعظمة اسمك الذي إذا دعيت به أجبت. اصرف عنه ما حل به من تلبس وتجسد، اصرف عنه ما حل به من سحر ومس وتجبر. بسم الله الجبار وبمفعول هذا الاسم، بسم الله المنتقم وبقدرة هذا الاسم، بسم الله القوي وببطش هذا الاسم، بسم الله الأول وبتأثير هذا الاسم، بسم الله المتين وبامتداد هذا الاسم، بسم الله المتين وبامتداد هذا الاسم. يا رب يا مالك الملك، يا رب. في اللحظة دي حسيت ان عيني التالتة هتنفجر، لكني ادركت ان دول هما فعلا عم مختار وعم لطفي، علشان كده ما قومتش، كنت عايز أخلص من كل حاجة حصلت لي. سمعت أصوات مخيفة، أصوات ناس بتتعذب، وسمعت صوت من الجحيم: العين الأم في خطر، اصرفوها عنه، واتركوا العين الأم في خطر، اصرفوها عنه واتركوه. سنتركك، لك دينك ولنا ديننا، لا عهد لنا بك، لا طاقة لنا اليوم بمن يعاونك، لا انتقام، لا عقاب، لا حساب. عد من حيث جئت، عد من حيث جئت. بسم الله الأول وبتأثير هذا الاسم، بسم الله المتين وبامتداد هذا الاسم، بسم الله المتين وبامتداد هذا الاسم. الشيخ لطفي شال ايده من على عيني التالتة، والآخر مرة شفت بيها شفت المحفل بيتلاشى، شفت التلات شباب بيخرجوا من شقتي بيجروا ومعهم ورق وصناديق، شفت التلات رجال قاموا من على الكرسي بينسحبوا وبيجروا ومعهم التلات مسوخ، شفت حارس العين بدون عين، شفته من غير عين وماشي يتخبط في الحيطان لأنه مش شايف في شقتي، شفته بيتحسس طريقه للخروج من الشقة لحد ما خرج في النهاية. ضربة عنيفة وأخيرة من الشيخ لطفي قضت على العين تماما، وانفجر نفور الدم من مكانها غرقت وشي. وبعدها قلع الشيخ لطفي الشال بتاعه ومسح بيه وشي وربط بيه دماغي وسندني، وهو عم مختار اللي قام ضارب رجب ببوكس في وشه وقعه على الأرض. سندوني، طلعت لقيت ساندرا واقفة بالعربية، أول ما شافتنا جريت وجات سندتني وانفجرت في العياط لما شافت منظري. يا رب حمينا، يا رب حمينا، ملك يا أستاذ نادر، حصل إيه لكل ده؟ ركبت العربية على الكنبة ورا، وحط عم مختار راسي على كتفه علشان ارتاح، وركب الشيخ لطفي قدام جنب ساندرا وطلب منها توصلنا الشقة بتاعتي. وصلنا البيت، طلعنا الشقة لقيناها مقلوبة حرفيا. أنا شفت خروجهم كان كارثي من شوية، حارس العين كان بيخبط في كل حاجة، غالبا بقى هيتم تغييره لأنه معرفش يحفظ الكيان والعين. قلت للشيخ لطفي: وانت يا شيخ لطفي بفضلك سابوني وهربوا من مواجهتك. كله بفضل ربنا يا ابني، وبفضل بنت الناس الطيبين. وشاور على ساندرا: انا ما كنتش متخيلة ان ممكن استاذ نادر يكون بيعاني كل المعاناة دي. انا اول ما وصل لي الايميل من حضرتك عملت اللي طلبته مني بالظبط. استاذ نادر بعتلي وقال لي: اطلبي عم مختار على الرقم ده وقولي له يبلغ الشيخ لطفي ان انا دخلت كيان شيطاني برجليا خلاني يظهر لي عين تالتة شفت بسببها الجحيم. انا كنت بقرا الميل ومش مصدقه، ولكني نفذت المطلوب وطلب مني اخلي الشيخ لطفي يقرا كويس في الموضوع ده ويعرف ازاي يخلصني منه ويعمل ده وهو جاي في الطريق لان مفيش وقت يضيعه. أنا في طريق إن أنا هدفن يا ساندرا في مقابر معرفش هي فين. قولي له انقذ ابنك نادر يا ساندرا وخليه يجيب معاه عم مختار، وهبعتلك يا ساندرا الموقع بتاعي حالا، أي ثانية هتضيع هموت. بصراحة يا أستاذ نادر أنا مفهمتش، بس أنا كلمتهم وقلت لهم كل اللي حضرتك قلته، ووصلوا هما الاتنين وجبتهم وجيت جري على هنا. عم مختار اتكلم في الوقت ده وقال: لما وصلنا يا ابني لقينا واحد بيجري، مسكته ضربته لحد ما عدمته العافية، لحد ما قال لي انه ما يعرفكش لكن عارف انك مدفون فين، وجابنا هنا طوالي. وبصراحة طول ما هو جايبنا وانا عمال لطش فيه. انا مش عارف من غيركم كان هيحصل لي ايه يا عم مختار. شكرا يا ساندرا. تحت امرك يا استاذ نادر، انا هسيبكم بقى واشوفكم بكرة ان شاء الله. عم مختار، انت ابويا الروحي، عمري في حياتي ما بنسى اني بفكرك بشبابك وإنك مكان أبويا الله يرحمه. شيخ لطفي، أنت أبويا ومعلمي وسندي، الكلام عنك عمره ما بيخلص. أنت دايما مفتاح النجاة والخلاص من شرور الجن ومن شروري أنا اللي بحط نفسي فيها. أنا عارف إن أنا تعبكم ومبهدلكم معايا، وعارف إن أنا غلطاتي ما بتخلصش، بس والله العظيم، والله العظيم المرة دي بالذات أنا ما دخلتش نفسي في حاجة، أنا ما دخلتش نفسي في حاجة. ونام نادر، نام برغم كل ما يشعر به من ألم في كل أنحاء جسمه، نام برغم كل الانهيار اللي بيجتاح كل جوارحه. نام والأول مرة من وقت طويل نام زي الطفل اللي اطمن لوجود أهله جنبه، ادى ظهره لكل مخاوف الدنيا ونام ملء جفونه. وقاعد قدامه اتنين ربنا اختصهم انه يكونوا سند ليه وعون ليه في كل تحركاته ومراحل حياته، ملكين اسمهم عم مختار والشيخ لطفي. بعد مرور مدة أنا خفيت من كل الجروح الجسمانية، ولازلت بحاول ترميم جروحي النفسية. كنت بروح المستشفى يعني تقريبا كل يوم علشان أتابع واخد العلاج بتاعي وأجدد واخد الأمصال ضد الحشرات السامة الجعارين. جسمي اتملى جروح كتيرة وندوب كتيرة، كل واحد منهم بيحكي عن التجربة المرة اللي مريت بيها وعن الكيان الشيطاني اللي استحوذ عليا وشدني للهلاك. قعدت مع الشيخ لطفي اللي اتكلم معايا وقال لي: بص يا نادر يا ابني، انا مش هقدر اقولك بطل اللي بتعمله لان عارف انك مش هتبطل، بس يا ابني بجد انا خايف عليك، انت بقيت بتدخل اماكن انا نفسي معرفش عنها حاجة. يا ابني انت دلوقتي شخصية معروفة وليك اللي بيحبوك بالملايين، حافظ على نفسك يا ابني علشانهم، لو حتى مش علشانك. اوعى تفرح بالتطور اللي مغامراتك بقت بتوصل ليه، انت حاليا تجارب المس والسحر وتلبس الجن بقت بالنسبة لك شغل اطفال، وانا عارف ده كويس، بس انا عايز اقولك انك كده بتقرب من حاجة تانية خالص، انت بتقرب من ابليس يا ابني. ابليس طريقه بيبان من برا انه طريق مغامرة، لكنه في الحقيقة يا ابني هو ملوش غير مفهوم واحد، انه طريق الهلاك اللي بيضيعك دنيا وبيضيعك اخرة. انا عارف ان كلامي يا ابني مش هيغير حاجة، بس انت ربنا بيحبك وبيبعتلك اشارات للخلاص دلوقتي، انا خايف بعد كده الاشارات دي يمكن تقف. صدقني يا ابني لو الاشارات دي وقفت انت اللي هتكون السبب الوحيد في انها تقف. قرب من ربك يا نادر، قرب من ربك يا نادر، دي نصيحتي ليك. ومرت مدة ورحت على عنوان هالة، رجلي خدتني هناك وطلعت العمارة وخبطت على الشقة وخرجت لي عمة هالة. سألتها عن هالة فبصت لي باستغراب وقالت: مين حضرتك؟ هو انت نسيتيني؟ انا كنت هنا قريب من كام يوم. لا لا اكيد حضرتك رحت لحد تاني، انا كنت هنا وقلت لحضرتك والهالة على الخطوبة. هالة مين يا ابني؟ هالة مختفية بقالها مدة من قبل وفاة ابوها، اللي يقول اتخطفت واللي يقول اتقتلت، وفي اللي قال المكان بتاع شغل ابوها اللي في الصحراء مسكون بالجن فخدوها، واخويا يا عيني مات بعدها، حتى ما حدش عارف مات ازاي، بس مات يا استاذ موتة وحشة قوي. بالله عليكي هالة ما كانتش هنا من كام يوم يا ابني؟ والله ولا كانت هنا من كام يوم ولا كام شهر، ده هتجنني. يلا توكل على الله. رجعت مكتبي لقيت صدر قرار بعودتي لمنصبي السابق وإلغاء الترقية وإلغاء وجود مكتب خاص بي وتم نقل ساندرا المكتب تاني، ورجعت كما كنت. الكل حتى ما سألش ايه اللي حصل، انا بس الوحيد اللي عارف ان كل حاجة حصلت اتمحت بالكامل، كل مكافآت المحفل اتمسحت. انا راضي، ايوه راضي، ومش عايز اكتر من ورقة وقلم وجهاز تسجيل لحياتي كلها وشكرا. فضلت ابعت لزهرة اللوتس او نسرين رسائل كتيرة، لعل وعسى تكون هي كمان رجعت لما كل حاجة في المحافل اللي حصلت لي اتمحت، لكن مفيش رد. مسحت التطبيق الملعون اللي اسمه دي بي، واللي كان غالبا اختصار لديب بلاك، وفصلت موبايل زهرة وحطيته في علبته بعد ما هاني صديقي العزيز بعت لي تليفون زي ما كان وعدني من بره. دخلت على النت علشان اشكر هاني واساله على شويه حاجات مش فاهمها في التليفون، وبدا يشرح لي وانا بدون وراه. لكن وانا بكتب لقيت رسائل متتاليه، نادر نادر نادر نادر، وكان المرسل هو زهرة اللوتس السوداء. سمعت بعدها رنة عارفها كويس، رنة ملعونة بتثير في نفسي كل أشكال الرعب. كان مصدرها تليفون نسرين اللي ما فيهوش شريحة أصلا، المقفول. فتحت الدولاب، طلعت الموبايل نسرين ودخلت المطبخ، جبت سطور من المطبخ ونزلت عليه تكسير لحد ما تكسر مليون حتة. في النهاية وحتى اللحظة دي وأنا بكتب كل السطور الأخيرة من تحقيق الأخير، أنا ما عنديش اللي أجزم بيه عن حقيقة الكيان ده. كنت في البداية بظن الكيان ده هو الماسونية، لكن حارس العين كان بيحاول بكل طريقة يبعد الفكرة عن راسي تماما. هل فعلا لأن دي الحقيقة وهم كيان آخر، ولا كان بينفي ده عمد علشان يضمن ولاء التام، والسبب ما عايز يبعدني عن إني أفكر إن دول الماسونية؟ الحقيقة أنا السؤال ده ملقتلوش إجابة لحد دلوقتي. هستناكم تدخلوا على صفحتي على فيسبوك وتبعتولي في الرسائل وتقولولي هل ده فعلا كيان الماسونية ولا كيان تاني. صفحتي على فيسبوك اسمها نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، الصفحة الرسمية نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، الصفحة الرسمية. الصفحة فيها 263 ألف من حضراتكم. عدى أيام ووقت، وفتحت درج مكتبي ولقيت جواب كان جاي بريد سريع من أحد دول الخليج، وكانت ساندرا اللي جابتهولي وشلته. وبدأت أقرأ، لعل وعسى أنسى كل التجارب المريرة وأنسى رجوعها هلا وانتقامها مني لذنب أنا عمري ما عملته وبدفع تمنه في وجودها وعدم وجودها. كنت فاكر إن الجواب ده هيكون هو الدواء المؤقت لحالتي، ولكني لقيت نفسي غرقان في قصة تانية رهيبة كعادتي، ومن مغامرة لمغامرة، ومن حقيقة لحقيقة، ومن وهم لوهم، ومن أشخاص بالحاضر لأشخاص بالماضي والمستقبل. استنوني، هرجع لكم تاني، سواء في رواياتي أو في قصصي الإذاعية، مع صديقي العزيز أحمد يونس. كان معاكم نادر فودة، الصحفي بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة. وانتهت رواية العين التالتة. لقد عاد من جديد. ما كانش ينفع اروحش، ما كانش ينفع اضرش. قتله الشغف. انت ايه اللي رجعك يا نادر؟ نادر فودة، قناة احمد يونس على يوتيوب. نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة من قلب الرعب. نادر فودة قناة أحمد يونس على يوتيوب. نادر فودة.